إذا تعداه فإن رجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه، وإن أحرم من دونه فعليه عند العلماء فدية دم يذبحه في مكة ويوزعها الفقراء لأنه ترك واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.